بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي العزيز، عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصلي وسلم على من لا نبي بعده، وهل يرجى الفرج والنصر إلا من عنده. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدرس فقه الروضة والربع. وعندنا اليوم بإذن الله جل تصرفات المريض وأحكام العطية، ثم نبدأ بأحكام الوصية. اليوم هو المجلس 95، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم خاتمة الإحسان، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في فلسطين، وأن يعجل لهم نصرا ويفرغ عليهم صبرا، وأن يخذل عدوهم ويكبته، إنه ولي ذلك القدر عليه، وأن يجعل الأحداث فيها عبرة للمعتبرين وخير لأمة الإسلام. نبدأ بتصرفات المريض، ولها صلة من جهة الهبة، لأن هبات المريض لا تعتبر كأي هبة. فالمرض هو نوعان كما سيذكر المؤلف رحمه الله، إما مرض مخوف أو غير مخوف. لو نقسم كلام المؤلف رحمه الله، المؤلف ذكر أول شيء أنواع الأمراض، وكذلك ذكر صور لبعض الأمراض التي كانت في عصرهم، ثم ذكر الفرق بين العطية والوصية وأحكام تصرفات المريض مرض مخوف. فنقول تصرفات المريض إما يكون مرض غير مخوف، فمن به الأمراض المعتادة الذي لا يخشى عليه لا عرفا ولا طبا بالموت في العادة، الصداع، الزكام، وجع الضرس، الحرارة الخفيفة، الحرارة المتوسطة ونحو ذلك. هذا هبته، لو قال وهو في هذا المرض أوصي بأن يكون هذه السيارة للجميع التحفيظ، أوصي بهذه الأرض أن تكون لابن عمي، وهكذا. فنقول كهبة الصحيح. قالوا حتى لا تطور الأمر فمات بسبب هذا المرض، فإن الصرفات صحيحة اعتبارا بحال أصل العطية أنها كانت في حال صحته، وإن كان المرض مرض عارض كأمراض المعتادة. الإشكال وين في المرض المخوف، وهو قالوا ما تعرف الناس عليه أو اشتهر عند الأطباء أنه مرض لا يشفى منه في العادة، أو قالوا ما يحصل الموت بسبب عادة. فمن الأمثلة المعاصرة السرطان، الجلطات الشديدة جدا تؤثر المخ، الالتهابات الشديدة كذلك. والفقهاء طبعا ذكروا أشياء من أمراض، مثل ذكروا مثلا الباسور والناسور فيما يذكر الآن حسب كلام الأطباء المعاصرين. أن بعض الأمراض الآن تعالج بساعتين أو 3 ساعات، مع كانت عند الفقهاء قديما كانت مرض مخوف. والسبب في ذلك أنه الحمد لله التقدم الطبي المعاصر ساهم في تخفيف مثل هذه الأمراض. ومثل هذا الكتاب اسمه أثر التقنية الحديثة في كتاب فقهي دكتور هشام الشيخ، ذكروا أمثلة مثل ذلك. يعني أن هناك أمراض كانت قديما تعتبر مرض مخوف، لكن التقدم الطبي المعاصر الآن ساهم في تخفيف هذه، حتى صارت كما يقال من الأمراض التي سهل علاجها. فإذا الضابط في مثل المرض المخوف ينبغي أن يرجع فيه إلى عرف الناس، فيتغير بحسب عرف الناس وحسب عرف الأطباء. وقال ابن تيمية المرجع في ذلك إلى المتخصصين من أهل الخبرة فيه، فالمتخصص من أهل الخبرة مثل الأطباء هو المرجع في مثل ذلك. فالشاهد أن لو قلنا هذا المرض مخوف صحيح، أن كل زمن يرجع فيه الأطباء نفس الزمن، أو نقول أهل الخبرة فيه سواء من أطباء أو أهل الطب الشعبي أو كلام الناس حسب العادة. فعطايا المريض، يعني أنت شيخ عبد الله زرت جدك تمام، وكان في المستشفى في هذه الأمراض المخوفة، فبدأ يتكلم ويقول أنا أوصي بكذا. فبدأ قال أوصي بالأرض الفلانية أعطوها تحفيظ القرآن، أوصي بسيارة فلانية أعطوها أخوي فلان، كله غير وارثين مثلا. فنقول أعطياها الآن، ما نستعجل فيها، تكون في حكم الوصية. فإن أعطى شخص من الورثة لا تصح، لأن نتعامل معها كالوصية، فلا وصية لوارث إلا إذا جد الورثة فهذا كالوصية. وإن أعطى شخص غير وارث فإنما تصح في قدر الثلث، لا تصح ما فوق الثلث من الأجهزة ورثة. فإذا نتعامل معها كالوصية. إذا لخصنا مثل هذا الكلام استوعبناه، نبدأ كلام المؤلف رحمه الله. قال: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير، تصرفه لازم كتصرف الصحيح. وهذا أمر كما أقول محل اتفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصدقة أفضل؟ لما سئل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر، تأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا، قل لفلان كذا، وقد كان لفلان، يعني خلاص الآن في الحقيقة المال للوارث. أما إذا كان الإنسان في حال صحته ولو كانت مثل الأمراض فهذا من الأعمال الفاضلة أن الإنسان يتصدق، بل لا شك أن الصدقة حتى في حال المرض من أسباب دفع المرض وأسباب دفع البلاء، كما جاء في الآثار: داوا مرضاكم بالصدقة. وإذا قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. على قولين: صدق أي أتصدق، أو فأصدق أي أصدق أي أؤمن بالله عز وجل. ولو صار مخوفا ومات عنه اعتبارا بحال العطية، يعني حتى لو كان هذا وجع الضرس مسكين تعب منه حتى يعني، أو راح يعالج طبيب الأسنان فصار عنده نزيف، فنقول نعتبر بحال العطية لأنه كان في حكم الصحيح. ثم بدأ المؤلف يذكر أمراض مخوفة. قال: إن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، قال: كبرسام. طبعا عرف المؤلف البرسام، يبدو أن هناك أسماء جديدة لما ذكر المؤلف رحمه الله، مثل البرسام. قال: بخار يرتقي الرأس ويؤثر في الدماغ، وش نسمي هذا؟ ممكن برسام يعني مثل جلطات يعني تؤثر على يعني الرأس بحيث يؤثر على الدماغ ويؤثر على العقل. قال: والاسم إذا تأثر الدماغ ربما تأثر كذلك جزء من الجسم، سواء جلطة كاملة أو جلطة نصفية. وذات الجم، قروح من باطن الجم. وقالوا هذه مثلها في العصر الحاضر، مثل التهابات الكبد، التهابات الكلى. قال: وجع القلب مثل أمراض القلب، وكذلك أمراض الرئة كالتهابات الرئوية الحادة أو سرطان الرئة. ودوام قيام وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه. لا شك من نعمة الله عز وجل الإسهال، نعمة يعني أن يكون سهلا عليه أن يذهب كما قلنا للخلاء، فلا يمسك ولا يسهل. فلذلك إذا دام قيامه فهذا من الأمراض المخوفة. جيد. إن بعض الأنواع الفيروسية، إذا فيروسات إذا كانت يعني عند الأطباء المعاصرين أنها محل خطورة شديدة جدا، وهم يصنفون تعرفون حتى الأطباء الآن حتى في وزارة الصحة أنواع ما يسمى خطورة المرض إلى 5 أنواع، حتى يدونونها بالألوان، حتى يتعامل الحالة الطبية إذا جاءت من الطوارئ أو جاءت أي مستشفى، عندهم 5 حالات لتصنيف هذه الحالة. عندهم مثلا أحمر شديد جدا، عندهم كذا، عندهم أخضر، طيب عندهم تصنيفات معينة. قال: ودوم كذلك رعاف للدم، رعاف أو لا، قال: إنه يصفي الدم فتذهب القوة. وأول فالج، الفالج قال: وش الفالج كذا نسميه الآن؟ يعني يرخي بعض البدن مثل الشلل. نعم، يعني يصيبه شلل، تمام، فيرخي بعض البدن. فقال: هذا أول الفالج، يعني لا يحتاج أن يصل مستوى عالي جدا في هذا الشلل. وآخر السل، كذلك من أمراض السل، والسل كما هو معلوم يحدث في الرئة مثل التهابات الرئوية. أو الحمى المطبقة، قال: الحمى المطبقة التي ترفع درجة حرارة الجسم وتكون مطبقة إلينا والنهار تستمر. ولذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن كان فيه حمى، قال: حمى تفور، تكاد تغري من القدور أو شيء من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، قال: ابردوها بالماء، كما البخاري. قال: وحمى أظن هكذا تنطق الربع، بمعنى يعني كأنها تعود كل 4 أيام. وما قال طبيبان مسلمان، إذا الضابط ما قال طبيبان مسلمان من الخبرة أنه مخوف فيرجع في ذلك إليه. وهذا ثبت عن عمر أنه لما جاءه رجل قيل أنه كان إذا شرب لبنا خرج من جرحه، واستشار فيه أهل الخبرة وقال احد إلى الناس. حكم أعطيت المريض مرض مخوفة، قال فأعطياه كوصية. طبعا سيأتي بعض الأمثلة سيذكرها المؤلف تلحق، مثل من أخذها الطلق ونحو ذلك. في المؤلف فرق بين هذه الحالات، سيأتي في الطبع موقع في الطعام ببلد إلى آخره. وكأن المسألة كما يذكر ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ليست على، يعني ليست على ظن هذه المسألة، إذا غلب على الظن أن هذا المرض مخوف فيعتبر، أما إذا تساوى في الظن أو ما يسمى ترجح السلامة فهذا لا يعتبر مرض مخوف. فقد يقال ما يكثر حصول الموت عنده، ما يكثر حصول الموت عنده فهذا يعتبر مرض مخوف. قال فأعطاياه كوصية، جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. فالشاهد من هذا الحديث أنه الإذن في التصرف في ثلث المال عند الوفاة. وجاء في الحديث أن رجل أعتق 6 أعبد في مرض موته ولم يكن له مال، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يعتق 2 بمعنى الثلث. طبعا فيقال في المسألة هذه إذا كانت التبرعات في حال الصحة فهي من رأس المال، يعني أعطى تبرع وهب أوصى تصدق أوقف أبرأ من الدين عفى عن جناية مقابل مال، هذه كلها إذا كان في صحتي أو مرض غير مخوف فهذه تؤخذ من رأس المال باتفاق، حتى لو لم تنفذ إلا بعد الموت. حتى قال المقدم لا نعرف في ذلك خلافا. أما إذا كان في مرض مخوف واتصل بالموت فعند جمهور العلماء كما رأيتم فهي إنما تؤخذ كالوصية من ثلث المال، تنفذ من ثلث المال. فلو أوصى قال أوصي بنصف مالي تحفيظ القرآن وهو في مرض موته، أو قال أعطوا أو قال أتصدق أو أوقف نصف مالي تحفيظ القرآن أو أوقف أرضا كاملة عندي تحفيظ القرآن وهو في مرض موته، فنقول هذه لا تنفذ إلا بعد الموت وننتظر كذلك بحيث لا تنفذ إلا بثلث المال، إلا في ثلث مالي لا تنفذ فوق الثلث إلا بجهة الثلث. مما يلحق بالمرض المخوف من وقع الطاعون ببلده، مثل عياذا بالله الطواعين التي حصلت مثل كورونا كذا تذكرون مرت على المجتمعات الإسلامية وغيرها، وذاك تذكر قصة مثلا لما طاعون عمواس لما حصل في الشام مات 20,000 ومات جمع من الصحابة كمعاذ بن جبل وشرح بن حيصل وغيره، ويكاد أن يكون في البيت الواحد يموت 6 أو 7. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان خطيبا وكان أميرا في الشام، فخطب في الناس الجمعة يصبرهم وذكر لهم أحاديث الطاعون وأنه الموت بالطاعون شهيد، ثم قال اللهم إن كان في ذلك خير فأصب آل معاذ منه. فسبحان الله، يعني كانت المسألة طبعا كان منتشر في ذلك الوقت في ذلك، وقد أوصى تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصيب في بلد أن لا يخرجوا منه حتى ما يسمى المسمى الحجر الصحي، أن لا يأتي أحد إلى هذا البلد ولا يخرج أحد من هذا البلد، تحجير وتقليل هذا مثل ما حصل. فسبحان الله في أسبوع كامل يموت 11 من أسرة معاذ، ماتت في نفس اليوم زوجته ثم مات ابنه، وهكذا تتابع إلى أن يوم الخميس مات معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أو كان بين الصفين عند التحام الحرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، كذلك شخص الآن يقابل عدو وكان في تكافؤ، كان إما في وقت ما يسمى مسايفة اتقال العدو وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، يعني لا يجذب الإنسان على الغلبة والنصر، أو كان من الطائفة العكس المقهورة التي في الغالب أنها ربما تكون مقهورة تنهزم فربما فعلا تلاحق فيقتل هؤلاء، لذلك يكون في حال مرض مخوف، او يلحق ليس مرض مخوف، في الحقيقه ما مرض ولا اصيب بمرض، لكنه هو مخوف لان لا ينجو منه غالبا. او كان في لجه البحر عند هيجانه. رجوه في البحر ان ينجي، سفينه، قال الرجل يعني عن حال الكفار وهم اذا اضطربت لهم سفنهم في البحر ركبوا فكر دعوا الله مخلصين له دينه ولسم عند الاشتداد. ومثل كذلك يقاس في الطائرات اذا حصل اسمه يعني شيء من خطوره سقوط الطائره، وتسمعون احيانا حتى تسجل في مقاطع يعني، فتسمع احيانا مثلا اما احد الكابتن او نحو ذلك يوصي بوصايا او يتكلم بكلام، فهذا يكون له احكام مرض المخوف. او قدم وحبس لقتل، ان قدم لساحه القتل او حبس لاجل القتل فهو في غالب الظن انه سيموت بذلك، فهذا يكون في حكم مرض المخوف. قال كذلك ومن اخذها الطلق، ايش قالت مريم عليه السلام؟ قالت تمت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، فمن شده ما يعني يحصل للمراه في الطلق. وذكر قال رجل حملته كره ورأته كره وهنا على وهم، قال حتى تنجو. قال كل هذه ما المترتب على ذلك من احكام؟ قال تبرعات المريض مرضا مخوفه، قال ان مات المرض لازم تبرع الوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لان تعمل بها كالوصيه. قال ولو لاجنبي اي بما فوق الثلث الا إذا أجاز ورثته ذلك، إذا أجاز ورثة الوارث بشيء أو أجاز لما فوق الثلث ولو الأجنبي إن مات منهم، كالتعامل بالوصية كما سيأتي إن شاء الله في باب الوصايا وتفصيلاتها. قال المؤلف في التعليل لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، فلذلك لا تنفذ ويعامل كمعاملة الوصية. إذن فيقف نفوذ هذه الأشياء على خروجها من الثلث أو إجازة الوصية. وكذلك من ميزاتها أن فضيلتها صحيح إذا مسك من ظرف البحث طل من تدون الأية فضيلة الصدقة، وإذا كان تنبيه لبعض الإخوة سواء في وصاياهم أو في كتاباتهم أن يرشدوا أن يقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح أولى من أن تصدق وأنت في حال مرض موت فضلا أن تكون وصية ما بعد الموت، لأن الوصية بعد الموت ليست مثل أن ترى بعينك صدقتك وأنت لا تعلم هل أولادك ومن بعدك سينفذون وصيتك كما تريد. لذلك الأحسن والأكثر أجرا وفضيلة أن تصدق، أن تبني مسجد وأنت حي، أن توقف وقفا وأنت حي. أقل من هذه الدرجة وفضيلة أن توقف في مرض الموت، فلما شفت أن الدنيا خلاص مرتحلة طيب بديت أن تصدق وتبرع وكذا، هذا لا شك أنها له فضيلة وأفضل من الوصية، لكنها منزلتها أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى. قال المؤلف طيب إن عوفي من المرض، يعني هو الآن في حالة مثل كما قد اضطرب سفينة ولا اضطرب طائرة ولا في مرض، في عادة الأطباء يقول هذا مرض مخوف كالجلطات أو التهاب رئوي، لكن سبحان الله تقدم الطب فشوفي بعد ذلك. فقال تصرفاتك الصحيح، فتلك العطايا التي قال خلاص صدقوا لتحفيظ القرآن، صدقوا لكذا، صدقوا لكذا، تنفذ تنفيذ كامل كعطايا الصحيح لعدم المانع، فتلك الأرض التي هي ربما نصف ماله تنفذ لأنه عوفي، فتكون تصرفاته كتصرفات الصحيحة. قال المؤلف مسألة في عطية ما امتد به المرض، قال إذا لم يزم، فرق المؤلف إذا لم يزمه الفراش أو ألزمه الفراش، من امتد مرضه بجذام أو سل مثل التهابات رئوية في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فأعطياه من كل ماله. يعني إذا كان تعرفون بعض الأمراض لا تلزم الفراش، يعني واحد قد يكون من أقاربكم، وأذكر يعني بعض أعمامنا وأقاربنا 30 سنة مصاب بالتهاب الكبد، لكن يروح يدرس ويتعلم ويدعو إلى الله عز وجل ويأم مسجد روح يعني، وهذا فعلا شهدته قريب منه، يعني 30 سنة ما يدري حتى زوجته أو زوجاته عنه، يسافر محتسب ويراجع الأطباء يعني، ولم يكن يعلم عنه أحد. فهذا في حالة من الصبر والمعافاة، فهذا عطاياه من كل مال، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. فالهرم أي كبر السن هو تلقائيا هو نهايته، إن لم يموت الآن طيب، من لم يموت بالسيف مات بغير ثلاثة أسباب والموت واحده. ف يعني لئن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما يجاوز ذلك، فإذا كان عمره الإنسان مثلا 70 80 هو الآن هو كما يقال يتحين الموت، ما أدري متى أجل. والإنسان لا شك أنه يتحين الموت من الآن، يعني الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من شراكة نعله، يعني الموت قريب جدا. وكم من شخص من أعمار ال20 وال30 وقبل وكان يمني نفسه بالأمنيات العظيمة لكنه ارتحل بمرض أو حادث أو بقدر الله عز وجل بسكتة، فما يدري متى يأتيه الأجل. نسأل الله أن يختمنا لكم بخير. أما الحالة الثانية إذا ألزمه الفراش، ألزمه المستشفى، فهنا أعطياك الوصية للمريض صاحب الفراش، فيخشى عادة التلف أي مرض الموت بسبب ذلك. طيب متى يعتبر الثلث عند موته؟ الإنسان قد يكون عنده مثلا يعطي مثلا جمعية التحفيظ مثلا هذه الأرض، طيب وكانت الأرض مثلا نصف ماله لما قال ذلك، لكن استجد مالا أو جته أموال في دخول المستشفى خلال 3 شهور أو شهور، جتها أموال شاخير استرد ديونا أو شيء من ذلك، فعند الموت رأينا أن هذه الأرض تمثل ثلث ماله، واضح؟ لأنه ربح في تجارة، ربح في عقار، ربح في كذا، فيعتبر الثلث إذن الثلث عند موته. لماذا؟ لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. إذن الوصايا إنما تلزم كما سيأتينا عند الموت، هو تبرع بالموت، تبرع بالمال عند بعد الموت. فإذن لزوم الوصايا إنما تلزم عند الموت، فإذن اعتبرت بعطايا في لحظة الموت. قال ما فعل ذلك من ضاق ثلثه عن العطية والوصية، فماذا يقدم؟ العطية والوصية، العطية ولا طيب تقدم العطية. لماذا؟ لأنها لازمة، هي لازمة لأنها في حال الحياة، يعني هي كانت في المرحلة الانتقالية، لأن هي مثلا هي تحت التنفيذ. فإما أن تكون يعني عطايا كالصحيح إذا شوفي من ذلك، أو تكون كالوصية تنفذ في الثلث إذا لم يعاف بعد ذلك واستمر معه. فعلى هذا لو أوصل إنسان مثلا 20,000 ريال، 20,000 ريال متى؟ في حال المرض الموت، واعتبرناها كعطية، العطية هي الهبة في مرض الموت. وكتب في وصيته أوصي 20,000 ريال لتحفيظ القرآن. فلما جينا الآن نحسب أمواله رأينا أمواله 60,000 ريال، كم ثلث 60 وعصام؟ 20. ماذا نفعل؟ خلاص نقدم 20,000 ريال فتنفذ، 20,000 تحفيظ القرآن ما تنفذ، لأن قدمنا العطية لأنها لازم. لا لا خلاص ينفذ كلها، 20,000 من 20 تمثل الثلث، فتنفذ 20,000 كاملة هي ثلث ماله. طيب لكن الوصية لا تنفذ، فتقدم العطية عليها لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت. فلما جينا عند الموت لاحظنا أنه لو بنأخذ الثلث سنأخذ أحدها، العطية ولا الوصية، فنقول خلاص إذن نقدم العطية لأنها في حال الحياة فتقدم، فهبة في حال الحياة. وذكر مؤلف من أثار ذلك نماء العطية، فنماء العطية من القبول أي من قبول ما يسمى المعطى إلى الموت تكون تبع لها، بخلاف الوصية كما سيأتي. الوصية هي تتبع الورثة إلى أن يقبل ما يسمى هذا. فنقول نماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. فإذا لو أوصى مثلا خلي الأشياء فيها مثل ما يسمى نماء، مثل يكون فيها نماء مثل حيوان، أوصى بفرس فقال اوصي بهذه الفرس، يعني عنده راعي خيول، فاوصي بهذه الفرس مثلا لابن عمي راعي خيول، او يعني شاب يعني ما شاء الله حريص على قضيه القوه والفروسيه وكذا، فاوصي بهذه الفرس لابن عمي. فابن عمه لما سمع بهذه العطيه او هذه العطيه في مرض موته قال جزاك الله خير والله يكتب لك الاجر، فقابلها فولدت الفرس فلو، صح سمى فلو، قال يعني يربي احدكم فلوه، قال يربي يعني قال يربي ربيها الصدقه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون كالجبل. فولدت فلوا، فنقول هذا الفلو تبع لمن؟ الفرس، ما تعطى الورثه وتعطى لما تتبع طيب الفرس. فنماء العطيه من القبول الى الموت تبع لها، يعني مجرد ان يقبل الى الموت فتبع لها. من المسائل كذلك ذكر المؤلف قال معاوضة المريض، قال إذا كان بمثل المثل، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، أي لا تعتبر موصية. كيف؟ لو كان عند هذا سيارة فقال السيارة دي بعوض عنها طيب سيارة أخرى ثمن مثلها، أو باعها بثمن مثلها، ما في أي محاباة ولا شيء من ذلك، فنقول تنفذ، فتصرف تصرف صحيح، فتأخذ من رأس المال. طيب فلو مثلا عوض بثمن مثل، يعني باع السيارة بثمن مثل أو اشترى سيارة بثمن مثل، فتأخذ من رأس المال، إنما يعتبر الثلث إذا كان في تبرع. هذا ما في تبرع، مجرد عوض على السيارة، مثل السيارة عوض عنها بثمن مثل فتأخذ من رأس المال. قال والمحاباة كعطية. أما المحاباة كيف محاباة؟ لو حاب المريض شخصا، يعني قال لولدي ايش رايك أنا ببيعك السيارة، السيارة تسوى 60,000 ريال، ببيعك إياها ب 20,000، يقول لا ما دام حابيت نتعامل معك كالعطية. يقول يا ورثة تعالوا أنتم ايش رايكم، ترى أبوكم باع السيارة لي ب 20,000 ريال، ترى تسوى 60,000 ريال، إما نعطيكم مقابل ذلك 40,000 تكون ورثة لنحباكم، وإما أجازوا فإذا لازم أعطي الورثة 40,000 ريال حتى تباع بثمن مثل. هذا معنى المسألة. ثم بدأ المؤلف ختم باب الهبة والعطايا بموضوع الفرق بين العطية والوصية. الكلام جيد، يفيدنا في ضبط المسائل الوصائل التي تأتي إن شاء الله، وموضوع العطايا التي انتهينا منها الآن. من الفروق أولا أن العطية والوصية تفارق في 4 أشياء. أولا أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر بالوصية. لماذا؟ لأن الوصية متى تلزم؟ في حال الموت، إذا تلزم في وقت واحد. بخلاف العطايا فإنها يبدأ بالأول في الأول في العطية لوقوعها اللازمة. خلنا نمثل بمثال، يعني هذا عبد الله جدك يا عبد الله حي يرزق صح؟ ما يبارك في عمره أعطاه. فالعم عبد الله كان في مرض موته قد كتب عنده وصية مكتوبة، وبدأ في مرض موته يعني كما يقول رغب في الأجر والحسنات وكذا، بدأ يقول يعني أبيكم جزاكم الله خير لا تنسوا خالتكم فلانة تراها في القصية من زمان عنها، فأعطوها 10,000 ريال، وترى عندي عامل ما شاء الله ما قصر معنا وما شاء كان يخدمنا وكذا لا تنسونه، أعطوه مثلا 10,000 ريال، وعندي سيارتي هذه السيارة الونيت ترى ما شاء الله ما قصر عندنا عامل كان يعني يخدم. فبدأ يعطي. وعندنا في الوصية مكاتب في وصيته أن أعطوا تحفيظ القرآن مثلا 20,000 ريال، وجمعية البر في الأحساء 10,000 ريال ونحو ذلك. فنقول الوصية هي يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. ما نقول نقدم لأن كاتب الوصية، لا، لأن أصلا تنفيذ الوصية لا يكون إلا بعد الموت. إذا مات فنقول خاص نوصي نشوف كم أمواله، أمواله 90,000 ريال وهذه 30,000، خاص ننفذ 30,000، ويدخل ما يسمى المقاصة والمحاصة على الجميع كما سيأتي. إذن تدخل المحاصة على الجميع، فلن نقدم المتأخر المتقدم. أما العطية فنقول لا، فنقول يا عياله يا اللي حوله، اوصى يعني كتب اما كتابه طبعا او قال قولا، حيث في شهود او في احد قال نذكر ان فعلا قال لعمتكم فلانه الذي قالها مبكر اول ما جاء المرض. اذا نبدا بهم 10,000 ريال. طيب ثم لا يزال نتسلسل الى ان نصل لثلث المال. فلو كان مثلا تارك 90,000 ريال، نقول عادي ممكن نمشي الى نصل 30,000 او ما قيمته 30,000. طيب ننفذ العامه ما مشكله، اوصل لعامل مثلا ب 5,000 ننفذ ما عندنا مشكله. اوصل بسياره، اصبر تعال السياره كم قيمتها 30,000؟ لا عندنا مساحه نتحرك فيها كما يقول 15,000 ريال، لان الباقي للوصول الى الثلث 15,000. اذا ممكن نبيع السياره، طيب وناخذ منها 15,000 ريال ونعطيها العامل اللي اوصى به، اوصى له صدق. اذا فلا نتحرك في العطيه الا بالثلث، ويقدم الاول في الاول، قدم الاول في الاول. فلو اوصى لشخص اخر غير هؤلاء، نقول لا معلش خلاص ما في مجال، ولا تدخل المقاصه للجميع، نقول لا انت يا العمه لانه وانت يا العامل وانت كذا، نحاول ندخل على المقاصه للجميع، لا لا هذا في الوصيه. اذا فالعطيه لا تلزم، تكون لازمه على الاول ثم الثاني ثم الثالث بحسب بعد تحركنا في حدود الثلث المال. الفرق الثاني ان العطيه لا يمكن الرجوع فيها بعد قبضها، لانها اعطاء في حال الحياه. فلو قال يعني هذا الشخص لابن عمه ترى الفرس لك، قال ابد قبلت خلاص بروح اسمه اسطبل وباخذها، تلزم وان تصدق المعطى في حياه ولو كثرت. وانما منع التبرع بالزاد على الثلث لحق الورثه لاجل ان تظل ورثتك اغنياء. خلاف الوصيه، فالوصيه شوضعها كما سياتينا احسن، يملك التعديل فيها، فيملك الرجوع فيها، يملك كما يقال. لان اصلا ومتى تلزم اصلا بالقبول بعد الموت. فاذا فالوصيه يعدل يغير يشقق ورقه الوصيه كلها كما كان، ما في وصيه ما في اشكاليه. فقط الثالث ان العطيه يعتبر القبول لها عند وجودها، وذكرنا اشرنا الى اشاره قبل قليل. فالعطيه يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني تمليك في الحال بخلاف الوصيه وهي تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجودها وجود الموت. كما قلنا في مساله الفرس، لو قلنا اوصى لشخص ب 10,000 ريال، فنحن ك مو اوصى اعطى، فجاء الشيخ عبد الله حكم عن جده، قال يبا خلاص جزمت يعني نعطي العمه فلان 10,000. قال هي لا تاخرون عليها خلاص تكفى يا عبد الله احرص عمتك لا تنساها. فعبد الله اخذ جوال جده ودخل على حساب الراجحي وبدا حول، ما عنده مشكله وهذه قبلت. فهذا تملك في الحال بخلاف الوصيه تملك بعد الموت. الفرق الرابع ان العطيه يثبت الملك فيها عند قبولها كالهبه، وهذا ما يسمى النماء والنماء. فالعطيه يثبت الملك فيها عند قبولها كالهبه، مثل لو وهب رجل لعمته خالته بنته. لكن نبه المؤلف، وهذا هو الفرق بين الهبه المطلقه والعطيه، ان الملك هنا او تقول الملك صح يكون مراعاه. كيف مراعاه؟ يعني كانه ما يسمى تحت التنفيذ او تحت المراقبه، لانه لا نعلم هل هو مرض موت او لا، ما ندري، يمكن يكون هذا ليس مرض موت ويعافى ويكون كالهبه، او يكون لا يكون هذا مرض موت فنتعامل معه في حدود الثلث، ولا نعلم هل يستفيد مالا او يتلف شيء من ماله، فلا يكون الورث الا هذا الذي اعطي الشخص الاخر. قال فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. قال فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه. شوف لاحظ أنه كون مراعى، وإذا خرجت من الثلث يعني معنى أنه 10,000 5,000، طيب هذه كلها تحت الثلث، يعني تحت الثلث فأقل، خلاص الملك ثابت من حينه، وإلا فبقدره. لو قال أنا قبلت، أو قال جزاكم الله خير، أو قال لكن تبين انه لا، ان الرجل تلف ماله كله او خسر او سدد ديون، تبين ان العشره ذي يعني كما يقال لا، يعني المرأة ستؤثر على الورثه، والورثه ما اسمحوا. نقول اما ان لا نعطي هذه العمه شيء، يعني نقول معلش، يعني تبين انه اصلا ما ترك 30,000، وانه ترى يعني او ترك مثلا 10,000 ريال، وهو اوصلك او اعطاك 10,000 ريال، فاذا فتكون مراعاه. فاما ما نعطيها اذا ما اعطيناها اصلا، واذا ممكن اعطيناها نسترجعها لتبين انه لا تصح لها العطيه. الوصيه بخلاف ذلك، الوصيه لا تملك الا متى؟ بعد الموت. فلا تملك قبل الموت، لان تمليك بعده، اي ان تمليك بعد الموت فلا تتقدم عليه. فعلى هذا متى يثبت الملك فيها؟ ليس حاليا عند الحياه، انما تثبت بعد الموت، وهذا ذكر المؤلف. مسألة ختم بها المؤلف ربما لا تكون واقعية في عصرنا الحاضر، وهي مسألة من ملك من يعتق عليه. ويبدو وجه ذكرها أنه أحيانا إذا ملك ربما يكون يعني أقل من الثلث أو دون الثلث. فذكر المؤلف قال إذا كان يعتق عليه أو أقر بعتقه حال الصحة، قال إذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية، أخذ من يعتق عليه أخذوا بهبة، وهب له يعني أب، وهب له ابنه عبد، يعني أب وهب له ابنه الذي كان عبدا، أو أوصي له بابنه، أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، قال أعتق من رأس المال. متى؟ إذا كان في حال الصحة. ورث مثل لو تصدق بسيارته، فإذا تؤخذ من رأس المال. وورث اي ابن عمه يرثه، ابنه يرثه، لانه حر حين موت مورثه، لا مانع، يعني الان ما في ما يسمى مانع من الارث، لان المنع هو الرق. الان هو لما يقال مات كان حرا لانه عتق عليه، فاذا يعني كل يرث الاخر، ابن العم يرث كذلك ابنه، لا ما في مانع، ولا يكون عتقه وصيا. ان لو اعتق هؤلاء فلا يكون تبع الوصيه لانه في حال الصحه. قال الحالة الثانية إذا دبر من لا يعتق عليه. كيف دبر؟ ما يسمى العبد المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، يعني كان يقول كتب في وصيته، مثل ما يكتب الناس الآن يقول إذا مت فسيارتي عطوة تحفظ القرآن، يعني هذا كان سيارة مدبرة، يعني علق الصدقة بها على الموت في وصية. ف كذلك تدبير، قال لو دبر ابن عمه قال عتق ولم يرث، لماذا لم يرث الآن؟ لأنه إنما أسد إنما عتق بعد الموت، فلحظة الموت كان رقيقا، والرقيق لا يرث، يمنع الشخص من الميراث واحدة من علين ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين. قال وإن قال لقريبه الذي لا يعتق عليه، قريب لا يعتق عليه مثل ابن خالي ما اعتقل، قال حمد أنت حر آخر حياتي، قال عتق ورث، عتق لأنه علقه على آخر حياتي، ورث لماذا ورث؟ طيب هو قال لقريبه، عفوا ليس قريبه ابن خالي، لا ابن عمه الذي لا يعتق عليه، لأن مثل وجود كذا مثلا، مثل لوجود العم مثلا، صح ولا لا؟ اخ مثلا جيد، يعني صح الذي يعتق عليك اصولك وفروعك، لكن مثل الاخ يعني هو لا يعتق عليه، يعني لو اشتريت اخاك تمام في الاصل عنده في نظام الارث في الاسلام، نظام اقصد العبيد والرماء، وهذه ان تيسر نشرحها بعد اسبوعين جيد، وهي احد الابواب عقود تبرعات العتق الكلام عنها. فمن المسائل هذه، فلو مثلا اعتق قال لأخيه أنت حر آخر حياتي، فإنه يعتق لأنه علق عتقه بذلك، ويرثه لأنه حر، يعني هذا يضر. وذكر في الكشاف مثال مثل ذلك، قال عتق ثم مات السيد، عتق وليس لسبق الحرية الإرث، قال وليس عتق وصية له كما ذكرنا، فلا يتوقف على جهة الورثة، لأن حال العتق غير وارث، إن حال العتق الآن ليس وارثا، وإنما يكون وارثا بعد نفوذه. طيب إذا كان في سؤال، أو ننتقل إلى باب الوصية، تفضل. صح، لا ذاك لا يصح الزواج ولا يصح الجمع. ايوه هذا اليس هذا العلم، هل هو ضابط من يعتق عليه ولا هو يحتاج فعلا مراجعة يعني، لكن هو حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ذكر الشيخ محمد الآن حديث من ذا رحم محرم، يمكن الضابط صحيح ذكرته، إذا ذا رحم محرم عليه يعني ملك، كأمثلة تطبيقية ملك أمه واضح، ملك أبه، ملك الأصل أخاه، كله ملك أخته، ملك ابن أخيه، ابن أخته، لكن ابن عمه لا، ليس إذا رحم المحرم، بنت عمه كذلك. كيف؟ في رحم محرم يعني من أرحامك، من أقاربك، ومحرم عليك يعني يحرم عليك الزواج منه هنا، لو كان أحسنت، لو كان أنثى، ولو كان يعني لو كان ذكرا، فلو تخيلنا أو توقعنا أحدهما ذكر أنثى لا يصح. في هذا الإطار نعم. بالوصايا الآن، وهو ثالث عقود التبرعات، أو رابع إذا قلنا العطية لها حكم خاص، فذكرنا الوقف ثم الآن ثم الهبة ثم العطايا ثم الوصايا ثم العتق، إذا هي خمسة في المجمل. عندكم سؤال؟ إي صحيح، هو نعم هو يعتق مباشرة، سؤالك يا مش محمد يعني، لأنه لا يمكن أن يكون الأب سيدا على ابنه أو الابن سيدا على أبيه، فمجرد الشراء يعتق عليك، أو ذاك لو وهب لك أو أوصي لك به. في سيرة المؤلف هنا وطال الفقهاء رحمه في باب الوصايا، نحاول نقسم باب الوصايا إلى درسين، هذا الدرس على الأقل نأخذ فيه مقدمات الوصايا، ثم نأخذ الموصى له، ثم الموصى به، ثم الوصية بالأنصباء والأجزاء، ثم الموصى إليه. الوصية كما تلحظ، لو نتكلم عن الوصية إجمال، ممكن نقسمها إلى خمسة أقسام لو تتبعها في الشريعة الإسلامية كلها، وبعضها كما يذكرها الفقهاء رحمه الله. منها الوصية العامة بالمعنى العام، مثل ما أوصى يعقوب لأبنائه لما جمعهم وقال، إذ كما قال الآية في سورة البقرة، وصى بها إبراهيم بني ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إذا هذه الوصية العامة، وكان يستحب أهل العلم أن يجمع أولاده فيوصيهم بالتوحيد، أو يكتب لهم وصية يوصيهم بالتوحيد والصلاة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال الصلاة الصلاة وما لك ملكم، أو يوصي أولاده بالتوبة والخروج من المظالم، ويعني أن يتحدوا وأن يتفقوا وأن يأترفوا، ونحو ذلك من الوصايا التي نسميها الوصايا العامة أو الوصايا التربوية، وهذا اهتم بها الأنبياء، وهي سنة كذلك، سنة الأنبياء، وهي كذلك هدي للصالحين، بل ألف في ذلك حتى كتب، يعني وقفت على مثل بجوزي له كتاب جميل سمي وطبع لفتة الكبد إلى صحة ولد، يعني كله وصية غاية في الشفقة والرحمة. ورغم ثلاث من الحنابلة كلهم إن كتبوا وصايا مطبوعة إلى أولادهم. كذلك مثل جمع بعضهم منهم الدكتور دزمقبل رسالة دكتوراه المطبوعة وصايا الآباء للأبناء في القرون الأربعة، يعني الصحابة والتابعين القرن الرابع، مطبوعة طبقت طبعتها آفاق المعرفة. كذلك مثل وصايا العلماء عند حضور الموت، كتاب كذلك ألف قديما يعني جمع وصايا العلماء عند حضور الموت. ولا شك الوصايا في لحظات الأخيرة كما يقال صادقة، يعني وحتى اهتمام الآخرين بها من ذرية أو من طلاب أو مجتمع. وإذا تلاحظون ما يسمى حتى في نظام ما يسمى في وسائل التواصل الآن، إن ما يكتبه الميت في آخر ما يكتبه الحي، طبعا ما اكتشفنا أنه ميت بعد ذلك، ما يكتبه الحي من وصايا لا شك أن لها أثر القريبين، أو مقاطع صوتية يرسلها يوصي بذلك، أو ما نلحظه حتى الإخواننا الآن في فلسطين، يعني في حالة مثلا حدوث مثلا خطر عليهم العدو من ذلك فيوصي بوصية. هذه من أحسنت، هذا السلطان عويد رحمه الله لما مات الشيخ سلطان، يعني وجد له بعض الوصايا، من هذه الوصية كتبها لولدي من قبل موته وبسنة، يعني يتكلم ابني الحبيب من يوصي ولدها أحمد: أنت تعلم أن كل ما أقوم به أنا وأمك إنما هو من أجل مصلحتك خوفا عليك من غضب الله، فأرجو منك محافظة تامة على صلاة الفجر وسائر الصلوات ليرضى الله عنك. وبدأ فائدة الصلاة مقياس على الإنسان، فإن كان مفرطا فيا ترى كيف سيكون حاله غير الصلاة، وهكذا. فهذه من الوصايا التي يكتبها الإنسان وتحفظ هذه الوصايا وكلها أثر وقيمة كما يقال معنوية. الوصية بما عليه، هذه لعل فقط ترى ما تكلموا عنها كلاما كثيرا في هذا الباب، لكن أشاروا إليها، قالوا لو وجد الإنسان أو وجد أهله أو من حوله وصية مكتوبة بخطه وعرفوا خطه تنفذ. فأن يوصي بما عليه من الديون، وتعرف الإنسان قد يموت وعليه ديون مستلزمات الآخرين أو على ما يسمى جزاءات أو مخالفات أو شيء من ذلك، فيحتاج أن يكتبها للعلم بها وتثبيتها حتى تسدد عنه. ولأن هذا كما تعلمون نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يكون كذلك الوصية بما له، أحيانا قد يكون في حقوق له عند الآخرين فحتى يستفيد الورثة من هذه الحقوق، فكذلك يكتبها ويسجلها. وسنعطيكم إن شاء الله في الدرس القادم نموذج وصية، إن استفدتم من كثير من كتب الوصايا وحاولت كذلك، لأن الناس يستشيرون هذا مجال طيب لو اهتم به بعضنا في مسألة ما يسمى استشارات في مجال الأوقاف، استشارات في مجال الوصايا، لأن الناس من عنده مال يحتاج أن يجلس مع طالب العلم فيعطيه ما يسمى كيف تكتب وصيته، أو قد يعطيه نموذج جاهز ويعدل عليه، أو يأخذ يسأله، إن هي عبارة عن سؤالات. وقد يكون ما يسمى بروابط جوجل أو نحو ذلك المواقع تسهل، والآن في بعض التطبيقات تسهل موضوع هذا، يعني كان يعطيك ما يسمى أيقونات جاهزة، يقول لك طيب وش عندك من حقوق بيتك، وش وضعه، طيب سياراتك، ويعطيك حسابات وسائل التواصل ايش تبي فيها، تويتر عندك حساب، كم رقم حساب، كم رقم السري مثلا، هل تريد أن يبقى يحذف، يبقى مغرد بالذكر الله في الأحاديث، يعني يكتب في وصيته كل هذه المعلومات التي يريد أن تحقق له حتى بعد موته. كذلك الوصية بالتبرع بالمال، وهذه اللي تكلم عن الفقراء، فالفقراء رحمه الله إنما يتكلمون عن الوصية بالمعنى الخاص، وهي الوصية بمعنى الخاص أن الفقراء بما التبرع بالمال، وقال أوصي بثلث مالي، أوصي بشيء من مالي، أوصي ب10,000 وكذا، أوصي بسيارتي، أوصي بملابسي، بأرضي. الأخيرة وهذا تكلم عن الفقراء في هذا الباب في آخر الباب، وهي الإيصال. كيف الإيصال؟ الإيصال غالبا شيء ليس ما يسمى ماديا، مثل أن يوصي على الاهتمام بمال الورثة القصر، فالأولاد ترى عندهم خير ودي أن يعتني بأموالهم، يكون وليا على أموالي لعمهم فلان أو أخوهم الكبير فلان. وكذلك تزويج البنات، هذا بالنسبة للأب فقط، فيقول أوصي أن يزوج البنات وصي فلان، بدل ما يحتارون مثلا هل يزوج الجد ولا احد الاخوان الكبار ولا العم، قال خلاص اوصي ان عمهم يزوجهم او خالهم يزوجهم يزوجهن. وكذلك تصريف الوصيه، اي لو قد يكون عنده مال كثير فقد يقول مثلا اوصي ان يكون المسؤول عن تصريف الوصيه اي تصريف ثلث مالي هو فلان من ابن عمي او طالب علم فلان. الوصيه لا شك انها مشروعه، وجاءت الحديث والادله الشرعيه للحرص عليها، ولا شك ان هذا من الرحمه بنا، رحمه الشريعه بنا، ان الله جعل لنا نصيبا وهو ثلث المال لا نزيد، يستفيد منه الانسان في اجر وحسنات، ثم يعود بركته عليه كما قال انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. وهذا مما اثار، اذكر مره كتبت مقالا وكان عباره عن حتى خطبه الجمعه، كيف تخطط لحياتك مستقبليا؟ وترى الاصل في المستقبل ليس مستقبل الدنيا، مستقبلك بعد الموت، حتى كيف تخطط حتى لاموالك. يعني جيد الانسان يخطط لحياته الماليه المعاصره في دنياه، لكن الاعظم من ذلك ان يخطط لحياته وماله وما سيبقى بعده بعد رحيله حتى بعد موته. يعني انت يا طالب علم مكتبتك شو وضعها؟ يعني مشكله تتركها في عيالك وعيالك كلهم ليسوا طلاب علم ويبلشون فيها، فعلى الاقل تقول وقفا لمسجد لطالب علم لكذا لجامعه. مثل كما اوصى من مثلا، عندي وصيه جاهزه مثلا الباني رحمه الله، هذه وصيته مكتوبه بخطه ناصر الدين الباني، فكان من ضمنها طيب ذكر قضيه المصالح والمصالح، ثم قال خط واضح، قال اوصي بمكتبتي كلها سواء كان مطبوعا او مصورا مخطوطا بخطي او بخط غيري لمكتبه الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، لان لي فيها ذكريات حسنه في الدعوه الى كذا ومنهج السلف يوم كنت مدرسا فيها راجيا من الله ينفع به. هل نفذت وصيه؟ هذا كتبها في 110 قبل وفاتي ب 11 سنه. نفذت؟ ايه نفذت. قال لو تروح لمكتبه الجامعه الاسلاميه مكتبه مركزيه في قسم كامل يعني اشبه مبنى كامل داخل هذا كغرفه كبيره جدا مكتبه الالباني. فهذه انتفع بها طلاب العلم بما فيها كذا من المخطوطات. وختم ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي نعمتها داخل. اذا فهذا نوع من اهتمام الانسان بهذه. فلماذا الانسان كما يقال ينتظر الى لحظه الموت ويتمنى ان يرجع الى الدنيا ليقول كذا لكذا؟ فهذه كلها يقول الانسان في حال الصحه والعافيه. واذا تجدون الايه قد كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا لما كما سياتي الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا للمتقين. قال حقا، حتى بعض العلماء قال حقا واجبا، وان كان كثير من العلماء يقول هذه الايه منسوخه كتب حقا بايات الارث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حق فلا وصيه ورث، لكن العلماء قالوا تبقى استحبابها لغير الورثه، توصي لعمتك خالتك جميع التحفيظ اعمال خير وبر. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه. اتفقوا عليه. كيف فهم ابن عمر؟ ابن عمر تعرفون حرص على اتباع السنه، ماذا كان يفعل؟ يقول فعلا بعدها كنت اكتب يعني وصيتي. قال فما بات ابن عمر الا وصيته مكتوبه عند راسه. طبعا معنى هذا الحديث كما قال ابن حجر في الفتح ليس معناه انه كل ليلتين تروح تفقد وصيتك بظاهر الحديث. ما معناه؟ احسنت. يعني معناه ما يسمى باللغه الدارجه تحديث البيانات. يعني تحدث بياناتك. بمعنى اخونا انس يعني هو كتب وصيته قبل ان يذهب يسافر مثل الخارج، فكتب وصيته. لما كتب الوصيه تركها 42 مثلا. لما جاء بعد سفره وابتعاثه عمر 40 تلقى يستجد له اشياء، فطلع وصيته وبدا كما قال يخربط ويشخبط فيها طيب، او يمزقها كلها، او كانت مكتوبه في وورد حلق الملف او عدل عليه تعديل كامل ما هي مشكله. فاذا المقصود الانسان يجدد بياناته، فعندي فواتير ما سددتها، عندي مخالفه جديده، عندي حق، عندي ودي انقص اكثر. وتليفوننا الاصل في مثل هذه وصايا كما قلنا أنا عقد تبرع من التبرعات، وتجد الفقهاء رحمه الله منهجهم في عقود التبرعات وخصوصا في باب الوصايا التسامح فيها بالغرر والجهالة والوصية حتى للصغير ومن الصغير إذا كان يعقل وصية بالمجهول والمعدوم يتسامحون فيها رحمه الله. وحق الوصية وإن كان كثير منها سيذكر المؤلف، لكن تنبيه الوصية الأصل مستحبة لمن ماله كثير وورثه غير محتاج. فشخص يعني ورثته ما شاء الله أغنياء تعرف عندهم خير وهو ترك خيرا، يعني ترك مثلا 3 ملايين وهو أمواله عياله كلهم ما شاء الله عنده خير، هنا يوصي بشيء من ماله ولا يزيد عن الثلث، يصرف في وجوه البر والخير والإحسان. لكن أذكر مرة كنت إني ما يسمى استشار من قبل أحد الأخوة الفضلة عنده خير، يعني كان عمره فوق 60، فكنت أقول له يلا إيش تكتب بوصيتك، يعني في وصية مثلا في ثلث مالي؟ قال لا لن أوصي ولا بريال، قال لأنني حرصت أتصدق بكل ما أريد أتصدق به في حياتي، وأنا ما أضمن يعني ما يسمى تنفيذ عيالي للوصية ولا ودي أحرجهم بعد ذلك، لكن أريد أن يستفيد الورثة بعد ذلك. لازم هو متوسط الحال، هو مثلا بنى مسجدا أوقف وقفا خيريا تحت القرآن، بقية المال افترض له مثلا 1 مليون وعنده ما شاء الله 7 من الورثة غير زوجته، فقال ليش أنا أحلم من الورثة بشيء؟ قالهم كما قال ينتفعون به، وهذا من حسن ترى الإحسان للأولاد بعد موتك أنك تخطط حتى لاستثمار دنياهم حتى بعد موتك، أن يخرج يعني أن يبقى خير لهم طيب يستفيدوا منه، سواء بيتا أرضا مزرعة استراحة طيب أو أموال كما قال نقدية أو أسهم أو شركة. مما تجب فيه الوصية هذا حالة وجوب على من في ذمته دين، سواء للعزل أو لآدمي أو عنده أمانة لغيره فيكتبها وبينها حتى ما تضيع الحقوق. أما الوصية المحرمة أن يوصي لأحد أولاده، عنده ولد بار فيقول أوصي لهذا الولد بأرض فلانية أو زوجته مع أنه وارثة من بيس الوارثة. قال المؤلف في الوصايا جمع وصية مأخوذة من ووصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته، وتعرف بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. طبعا الأمر بالتصرف بعد الموت هذا هو الإيصاء، مثل تزوج بناته أموال القصر، أو التبرع بالمال بعده هو هذا الإيصاء بالمعنى الوصي بمعنى الخاص، لأن التبرع بالمال حال الحياة هذا هبة، أما التبرع بالمال بعد هذا هو الوصي. ذكر المؤلف في أحكام الوصية أحكامها وأنه يجري عليها الأحكام الخمسة، ثم ذكر حدود تنفيذها وقدر الوصية، ثم ذكر قبول الوصية ثم الرجوع فيها ثم إخراج ما وجب على الميت. قال ممن تصح الوصية؟ من البالغ الرشيد، البالغ الرشيد أي ليس محجور عليه سفيها، ومن الصبي العاقل. إذن لاحظ تذكر في الهبة ما صح الهبة ولا الوقف، لكن لما جاءت الوصية صحوها للصبي العاقل، وقال لابد أن يكون هذا المكلف لم يعاين الموت، إن عينه يعني الآن عاين كما قال سكرات الموت لا يصح. قال إذا بلغت الروح الحقوق قلت فلان كذا فلان كذا وقد كان فلان. أما السفيه وصيته بالمال تصح، قال إذن وتصح الوصية من البالغ الرشيد من الصبي تمام، ومن السفيه بالمال. فكيف لما قال السفيه بالمال؟ يعني أنهم يعني أجازوا للسفيه أن يوصي، وش وجه يعني ذكر السفيه هنا بالمال؟ لأن نفع من غير ضرر بصحة لو كان سفيا لا يحسن تصرف المال. طيب قال وصية الأخرس، نعم بشرط مفهوم، مثل من كان عنده يعني أبكم لا ينطق، وإن وجدت وصية الإنسان بخطه الثابت ببينة أبي شهود أو إقرار ورثته أقروا أن هذا خط فلان خط أبونا فتنفذ صحت. جاء في الحديث ما حق امرئ يبيت إلا وصية مكتوبة عند رأسه، مكتوبة باعتبار الكتابة، ولم يذكر الشهادة لا تلزم الشهادة. قال والوصية تسامح فيها ويصح تحليل الخطر والغرر مثل معدوم، يقبل فيها الخبر كرواية الحديث. لكن الأفضل والمستحب كتابة الوصية والإشهاد عليها، يعني كما كان السلف يكتبون وصيتهم، تمام، ثم إذا كتب يأتي بشاهد يقول اشهد يا فلان، تعال أحد أولادي، زوجتي فلانة، أخوي فلان، فيقول الشاهد الأول، الشاهد الثاني، فهذا هو الأفضل حتى لا يحصل نزاع لئلا يرتاب، وهذا أحوط. ورد أن أنس قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وصى به فلان وهو يشهد ولا إله إلا الله، وكذا أن يتقوا الله يصلح ذات بينهم، وهذا أعظم ما يوصي به الإنسان، ويوصي بما أوصى به إبراهيم بني يعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن وأنتم مسلمون. قال المؤلف في حالات التي أحكام الوصية، الحالة التي يسن فيها الوصية لمن ترك خيرا، كما قال إن ترك خيرا أي المال الكثير بالعرف. يا أبو عصام وش المال الكثير عرفا الآن؟ 100,000، 200,000، كم؟ وبعض الفقهاء قديما ذكروا مثل 1,000 دينار، لكن في ظني هذه تختلف. هل القصد الكثير لكل إنسان بحسبه؟ صحيح، يعني إذا كان الإنسان مثلا أولاده محتاجين، تمام، وبالنسبة لهم 100,000 ريال يعتبر يعني محتاجينها، ليست مال كثير بالنسبة لهم، بخلاف ما لو كان ترك مثلا 10 ملايين وأموالك وعيالك كلهم أمورهم طيبة المادية بل أكثر من طيبة، فهذا تقول مال كثير. قال ويسلم من ترك خير أن يوصي بالخمس. جيد، على حسب احتياجات. طب روي عن 2 من الصحابة الوصية بالخمس، أبو بكر وعلي. أبو بكر ماذا قال؟ قال رضيت بما رضي الله به نفسه، يعني أي آية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ماذا قال؟ قال لما تذكرون سعد لما أراد أن يوصي بشطر ماله أي نصفه، وكان يقول لا ترثون إلا بنت لي، فهذا يوصي بنصف ماله، لأن النصف البنت كم سنرث؟ أحسنت، يعني هو الآن سعد بن وقاص هو كما قال قسم التركة، يعني كأنه يقول، فهو الآن أصيب بمرض، فقال البنت لها النصف والباقي وين بيروح؟ إذن بيروح مثلا إما لعور عمه أو أخ أو شيء من ذلك، أو سيكون البيت مال المسلمين لو ما فيه، ولم نقل بذوات الرحم. فقال هذا على الأقل أوصي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا توصي، قال القدر الأكثر الثلث، قال الثلث والثلث كثير. مع أن سعد رضي الله عنه تليفون وضعه، إن هو ظن أنه سيموت بهذا المرض، لكن عمر إن سعد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الإنسان الأفضل له لا يصيب الثلث وأن يصيب بالخمس غير هذا، حديث أن تذر ورثتك أغنياء غير من تذرهم على طريق كفر الناس. وقال الحالة التي لا تجوز الوصية، لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث، يعني قال ثلث وثلث، قال لأجنبي لمن له وارث، إذا عنده ورثة يرثون هذا قيد، ولأجنبي. وكذلك لا تجوز للوارث بشيء، الوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه سيرث، إلا بإجازة الورثة لهما لمن؟ للورثة أو للأجنبي بأكثر من الثلث بعد الموت. إذن وهذه مسألة جيدة ننتبه لها، الإجازة متى تكون؟ بعد الموت. ومن الأخطاء الموجودة أن يجمع الأب أولاده فيقول أشهدكم يا عيالي أني ترى تبرعت بنصف مالي تحفظ القرآن الكريم وصيا، أو أنه وقف بعد الموت، خلاص موافقين وقعوا، قل لا تنفذ، والتوقيع هذا ما له قيمة، لأن إنما يكون الإجازة بعد الموت. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد ذكرناه لما قال أوصي مالي كله، قال لا. وحديث لا وصية لوارث، حديث حسن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أنه لا وصية لوارث. لكن نبه المؤلف لو أوصى بمعين لكل وارث بقدر إرثه، يعني كان قسم الإرث، كيف يعني؟ مثلك يا عمر لو شخص توفي وترك 3 ملايين وعنده ابن وبنت. فقال أوصي لابني بمليونين، أوصي لبنتي بمليون، وما عندي إلا هؤلاء. صح؟ صحة الوصية؟ إلا صحة. هو في الحقيقة هو قسم الإرث. ففي الحقيقة هو لم يوصي بقدر ما هو أوصى بتقسيم الإرث. طيب كما قسمه الله عز وجل أن يعطى للذكر مثل حظين، فيقول يجوز. لا لا، قال أوصي يعني بعد الموت لابن فلان مليونين وبنت فلانة مليون، وفي الحقيقة قسم الإرث تنفذ. وحق الوارث هنا في القدر لا في العين. فالوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم. إذا كان دون الثلث فأوصى لتحفيظ القرآن الكريم ب 10,000 ريال، وكان الثلث 20,000، كان الثلث 100,000، وتنفذ وتلزم. ولا تحتاج إلى، ما نحتاج نستأذن نشوف خاطر الورثة. فالثلث فأقل نقول تلزم. وإذا جاز الورثة ما زاد الثلث تنفذ وتنفذ. قال أو لوارث بأي شيء فإنها تصح تنفيذا. شوف لاحظ دقة الفقهاء. قال ما يكون يعني الآن كأنها كما يقال لبيع أو ما يكون، لا تصح تنفيذا كهبة، وتصح تنفيذا لأنها إمضاء لقلب المورث، وتكون بلفظ أجزت أمضيت أنفذت. قال عفوا خطأت أنا، مسألة ثانية تأتي لها أحكام الهبة. قال هنا لا تكون لها، لا تعتبر لها أحكام الهبة. طيب يعني بمعنى يعني إن كأنه يقول بمجرد قولي أجزت أمضيت لا يملك الرجوع، ولا يحتاج أن نقول كالهبة بمعنى تلتزم إلى القبر. قال فهي تصح تنفيذا، أي تنفيذ لما وصى به. ذكر مالي في الحالات أحكام الوصية يعني جيد، إن كأنها قال كالتصرف الفضولي يقول شيخ محمد، أن تصح بالإجازة صح. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، لأن حديث أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم على تذكره الناس. وقال ابدأ بنفسك. لذلك لما جاء علي يطالب لرجل يريد أن يوصي وارثه محتاج، قرأ عليه قول الرجل إن ترك خيرا، قال وإنك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لورثتك. وهذه نصيحة صحيحة، لأن بعض قد يتحمس لبعض الناس فيقول أوصي ويحث على تبرع وتبرع لتحفيظ القرآن وتبرع لكذا، لكن الصدقة على القريب والإرث للقريب أولى، وهو حج لازم ذكر محتاج. فعدل عن أقارب المحاوج إلى الأجانب، والمحتاج القريب أولى. وتجوز الوصية بالكل لمن، وهذا كأنه مستثنى من المسألة السابقة أن يوصي بأكثر من ثلث، لمن لا وارث له. وهذا روي عن مسعود، لأن منع في مزاد الثلث لمصلحة ماذا؟ ورثة. والآن الحكم يدور مع التي موجودة عدمها، الآن غير موجودين ورثة، فإذا جاز أن يوصي بالمال كله. من المسائل في تنفيذ الوصية إذا كانت الوصايا أكثر من الثلث ولم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجزي الورثة، فالنقص على الجميع بالقسط. كيف؟ وهذا تصير أحيانا بعض الناس. هذا جدك يا عبد الله لما رأيتم وصيته أو عنده 3 وصايا، قال أوصي بثلث مالي لتحفيظ القرآن، ثم شفت وصية أخرى أوصي بثلث مالي لجمعية البر، أوصي بثلث مالي لمكتب التعاوني. وأنت الآن جيت بتنفذ وصية ثلث، هل ننفذ بس أول واحدة؟ نقول لا، كما ذكرنا في الوصايا أنها تلزم كلها بعد الموت. طيب إذا تدخل المقاصة والمحصة على الجميع، فإيش تسوي الآن عبد الله في تنفيذ الوصية؟ أحسنت. فتأتي الآن تقول مثلا أموال جدي الله يغفر له ويرحمه 90,000 ريال، كم ثلثها؟ 30. كيف تقسم 30؟ أحسنت. تقول خلاص العشرة عشرة أعطيها مكتب التعاوني، وعشرة جمعية البر، وعشرة تحفيظ القرآن الكريم. فأنت أعطيت الثلث الثلث، يعني كأنك قسمت الثلث أثلاثا. هذا لأنه لم يلتزم بالوصايا، فيدخل يسمى المقاصة والنقص على الجميع يتحصل. لا فرق كما قلنا بين المتقدم والمتأخر سواء عتق ولا غيره، لأن تساوي في الأصل وتفاوت في المقدار فوجبت المحاصصة كما سألوا، مثل مسألتنا في الفرائض العول، العول يدخل النقص على الجميع. نسأل ما العبرة بحال الموصى له؟ العبرة نقول لحظة الموت، وهذه مسألة لطيفة ذكر المؤلف، إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. يعني خليني بذكر لك يا شيخ أنس، هذا واحد كان يعني كما يقال يؤانس زوجته، قال شوفي استراحتي الفلانية أنا سأوصي لك بها تستاهلين، ما شاء ما قصرت معي في العمر وكذا. وهو يدري في مستأنسة مبسوطة أنه أصلا هذه وصية لا قيمة لها، لا وصية وارث. شو اللي صار؟ بعد فترة خالعته، هذه فقيهة ما شاء الله، أو خلعته ب 10,000 ريال، تمام؟ هذا النكيدة كنا عظيمة، فخلعته ب 10,000 وخلعها. قام جاء الموت، شو نفذ الوصية، نعطي استراحة للزوجة اللي كانت زوجة مطلقة وتنفذ الوصية، فالاستراحة دي كلها تنفذ إذا كان ما عدل وغير، تمام؟ لماذا؟ لأن العبرة حال الموت، في حال الموت ما كانت وزوجه. مثل كذا كأخ حجب بابن تجدد، لو أوصل لأحد إخوانه والأخ الأصل أنه وارث يرث ما اسمه الباقي، لكن لو افترضنا لما كنت أوصيت لأخي كان وارثا لكن رزقت بذرية، رزقت بابن ذكر، تلقائي الباقي يكون لمن؟ للابن، لأن البلوغ مقدم على الأخوة. فإذا قال صحة الوصية أي نعطي الأخ، لماذا؟ اعتبار بحال الموت، فالحال الذي يحصل بالانتقال إلى الوارث والموصى له هو الموت. إيه تمام، إذا أوصى لزوجته النصرانية طيب هل تنفذ ما تنفذ؟ هو سيأتي الوصية الكافر تصح مثل الوقف. طيب الآن نأتي، هل هي وارثة أو غير وارثة؟ غير وارثة، فنقول إذن كما قال يعني بالمعطيات التي فقيرة نعرفها تصح الوصية للزوج الكافر. شايف تمر عليك لما كنت في الديار. العبرة بحال الموصى له إذن عند الموت. طيب إذا أوصى لغير وارث فبان عند الموت وارثا، يعني أوصى لأخيه مع وجود ابنه، ما الذي حدث؟ مات الابن، فنقول بطلت الوصية. لماذا؟ لأن الأخ الآن صار وارثا ولا وصي للوارث، إلا إذا جاز ورثه فيكون له حكم الإجازة. من المسائل ذكر المؤلف متى يعتبر قبول الوصية، ذكرناها أكثر من مرة، يكون متى؟ عند الموت. قال ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول. شوف لاحظ الموصى له المعين، مثل أوصى الشيخ عبد الله جدك عبد الله لعمتك فلانة ب 10,000 ريال، فيعتبر القبول بعد الموت بالقول أو ما قام مقامه خلاص تمام، أو حولت لها قال جزاكم الله خير كالهبة بعد الموت. قال لأن وقت ثبوت الحق والموت، وهو التراخي، لو عمتك ما قبلت الآن بعد سنة سنتين 10 سنوات قال فيصح، وين طال الزمن؟ لا يصح القبول قبل الموت كما قلنا قبل قليل، في ما لو جاء الورثة وأجازوا لأبيهم قال خلاص سامحين، أو قال واحد خلاص جزاك الله خير قبلت، فلا لا يثبت الحق. إذا لا يثبت الحق إلا بالموت، فلا يثبت قبل استحقاق. وإن كانت الوصية لغير معين مثل الفقراء اللي قال تحفيظ القرآن عموما، أو قال طلبة العلم، أو قال لبني تميم لا يمكن حصره، أو لمصلحة معينة كمسجد كجمعية أو حج، أو تحج أو ما يسمى عند كثير من الناس الآن أن يضحى منها، لا تفتقر القبول لما عندي شخصية ما يسمى معينة. وقد يقال بعضها ما يسمى باللغة القانونية شخصية اعتبارية في المسجد وغيرها، لا تفتقر القبول وتلزم بمجرد الموت. ما الأثر المترتب على ذلك؟ من يثبت له ملك هذا الشيء الموصى له؟ من قال المؤلف يثبت الملك بالقبول عقب الموت كما قدمه في الإعلام، وإن كان المؤلف قال والصحيح أن الملك حين القبول، يعني ليس عقب الموت فقط، لا حين القبول بعد الموت، لابد وصف آخر هو حين القبول. ما الأثر المترتب في ذلك؟ مسألة النماء وكسائر العقود إنما تلزم بالقبول، القبول سبب والحكم لا يتقدم السبب. فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فالوظيفة وتصير. لو عمتك أوصى لها جدك بما يسمى بعمارة، العمارة بتؤجر فيما قبلت بعد سنتين، الدخل للعمارة هذه كل ورثة، ما قبلت بعد سنتين قبلت، خلاص يكون الدخل بعد سنتين لها. كذلك مثل فرس ولدت شجر نمى شجر مثل أثمر. أما المتصل فإنه يتبع العين كالسمن. ومن قبلها يعني هل يصلح إنسان يقبل ثم يرد؟ يعني عمتك قالت خلاص جزاكم الله خير خلاص أنا قبلت، ثم قالت لا لا خلوا الورثة تراهم أحوج وتراهم تستاهلون، ردت ولو قبل القبض، قال لا يصح الرد، قال لأن ملكها قد استقر عليها بالقبول، إلا إذا رضي الورثة بذلك. فإذا رضي الورثة بذلك مش تكون أحسنت، كأنها هبة، تكون هبة منها مثل عمتك لهم، ويكون أحكام الهبة. فلو مثلا ما قبلوا مباشرة أو ما قبضوا ترجع لأنها أحكام الهبة، تعتبر لها شروط الهبة. هل يجوز الرجوع في الوثيقة؟ نعم. قال عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو مزق الوصية أو حذفها في مستندات جوجل ولا مستندات الجوال بطلت. وكذا إذا وجد منه ما يدل على الرجوع كما قلنا كتمزيقها أو حذفها من ملفاته في الجهاز. وإن قال هذا تعليق الوصية بماذا؟ قال المؤلف تعليق الوصية على تعذرها في حق الأول. قال إذا قدم الأول قبل موت الموصي، هذه مسألة. إن قال الموصي إن أخونا أنس قال إن قدم خالد قدم زيد فله موصية به العمر، في الإصر فقدم زيد في حياته حياة الموصي، قال فالوصية لزيد، قال إن قدم زيد فله موصية به العمر، قال فالوصية لزيد إن قدم زيد في حياته لأن لرجوع إلى الأول وصرف إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد، أي وجد أنه قدم زيد فله أي لزيد موصية بعمر، إذا تنفذ الوصية فيكون لزيد. إن قدم زيدها زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، قال إن قدم زيد فعل فلما قدم زيد، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له أي لعمر، الشرط ما تحق بزيد لأن قدومه إنما كان بعد الملك الأولي وانقطاع حق الموصي منه. ثم سألت المؤلف حقوق متعلقة بالتركة وندرسها بالتفاصيل في الفراغ إن شاء الله بعد الدرسين إن شاء الله، وهي مؤن تجهيز معروفة، مثل لو مات ميت لك أبي عصام وترك 100,000 ريال، فنقول أول شيء نخرج مؤن تجهيز، لو كان يحتاج كفن تغسيل نقل جنازة مثلا بـ1,000 ريال، ممتاز الآن باقي 99، نقول ناتي للديون مثل دين لله عز وجل كما سألت المؤلف الآن، لو كان ما حج مثل عمتك التي تركت 100,000 ريال ما حجت كانت قادرة الحج، فنقول نخرج 9,000 ريال الحج، تحج أنت يا أبو عصام عنها ولا أحد يحج، لأن حق لله عز وجل ودين الله حق يقضى. وكذلك الديون للآدميين سواء دين متعلق بعين التركة أو دين مرسل متعلق بالذمة، فمثلا عمتك عليها دين الآن كم باقي؟ 90,000، تمام، فعمتك عليها دين مثل 20,000 ريال باقي 70، وعليها مجموعة مخالفات سواقة سيارة السواق باسمها، مخالفات ساهر مخالفات تسقط ساهر تسقط، ف10,000، فلما كما قال دفعتوها بقي الآن 60,000 ريال. هي أوصت بثلث مالي لتحفيظ القرآن الكريم، ودور تحفيظ القرآن دور نسائية، فقل نفذ الوصية. كم الثلث؟ 60,000. نقول 20,000 صح؟ سيبقى الباقي كم؟ 40,000 للتركة. إذا لاحظ أنه تسلسلنا في حقوق متعلقة بالتركة حتى بقي للورثة أو للتركة 40 من 100,000. المؤلف الآن سيذكر وسيخص موضوع الديون والوصايا، وش تقديم الديون والوصايا، وهذا لماذا المؤلف ذكرها في باب الوصايا، لأجل موضوع هل يقدم الديون ولا الوصايا ولو ما بقي شيء في الوصايا. قال المؤلف، وهذه مسألة، إذا اجتمعت الحقوق الأربعة ماذا يقدم؟ إذا كفت التركة الحمد لله نسدد، إذا لم تكفي إلا لمؤن تجهيز الديون، إذا كفت لأحدهما كفت لمؤن تجهيز الوصايا فقط. قال المؤلف المسألة الأولى مسؤول عن إخراجها، قال ويخرج وصي فوارث، إذا ما في وصي يذهب الوارث مثل الأب الابن الكبير الميت مثلا، أو حاكم، حاكم ولي من لا ولي له، أو إذا اختلف الورثة الحاكم كالقاضي أو مثل هيئة الأوقاف. المسألة الثانية نماذج من الحقوق الواجبة، الواجب كله، أن يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر، هذه كلها حقوق لله عز وجل وكفارة. فلو كان كما قلنا عليه حج 9,000 ريال، طيب كذلك الزكاة ما دفع عليه زكاة 2500 مثلا تدفعها، نذر كفارة مثل عليه إطعام 60 مسكين كانت تكلف مثلا 900 ريال فتدفع. إذن من كل ماله بعد موته، لا نتصرف فيها في الثلث فقط، لا من كل المال، ولو أن تستهلك المال كله. هل يشترط إيصال الميت بالإخراج؟ إن هل لابد أن يكتب؟ ولا لو علمنا أنه ما حج وقادر الحج نحج عنه نأخذ من ماله؟ نقول نعم، إذا لا يحتاج وإن لم يصبه. من المسائل الدليل على وجوب الإخراج، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا الآية متى ذكرت؟ أحسنت، في الإرث، أنه لا يقسم التركة ولا إلا بعد تخريج إخراج الوصايا والديون. قال علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. إن قال أدوا الواجب من ثلثي، بدأ بالواجب حقوق الواجب، فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع. أما إذا استهلكت، إذا بقي مثلا، هو قال أدوا الواجب من ثلثي وأدينا الحج 9,000 ريال وحدنا، لكن بقي الحمد لله 10,000 ريال من 30,000، يقول هذا نعطيه متبرع كجمعية. إلا يفضل شيء، هو قال أدوا الواجب عليه من ثلث مالي وفعلا أدينا 30,000 صارت الديون لله عز وجل والديون كذا، ما بقي في الوصية شيء، خلاص إذن تبرع لأن لم يصل أبوه شيء. إلا إذا أجاز ورثته من نصيبهم الخاص فيدفع من نصيبهم الخاص، يعطى ما أوصي له به. لو قال مثلا أعطوا فلان تحفيظ القرآن 10,000 ريال، نقول أنتم تسمحون للورثة، ترى الثلث قد استهلك الآن، إن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال، إن بقي من الواجب شيء أي من الديون الواجبة فيتمم من رأس المال، لأنه الثلث استهلك وما كفى، من باقي عليه حج وباقي عليه زكاة باقي عليه كفارة، فإذا نذهب إلى رأس المال غير الثلث حتى نؤدي الواجب عليه. هذا أهم ما ذكر، إن شاء الله الدرس القادم نختم الوصايا ونذكر كذلك النماذج التطبيقية، ما يسمى نضع خطوة تطبيقية كيف تكتب وصيتك، ولو كل واحد منا طبق أفضل، يعني حتى الإنسان يتعلم مثل الوصية، وغير أن هذه شريعة يعني هدي مطلوب شرعا. إذا في أسئلة نختم بها الأخوة، تفضل يونس. لا توجد وصية لأكثر من ثلث أو واجب. كيف؟ إذا جاز الورثة ثالثة. خلاص سهل إشكال. إذا كانوا تبرعوا بشيء من نصيبهم لهذا. ليش ذكر عدم الجواز؟ يعني هذا مجاز في الأصل. وبمعنى كذا ننصح، يعني تقول هل الأولى أن يوصي الإنسان مثلا بنصف ماله؟ نقول لا، بل لا تجوز في الأصل، كأنه يحرم، لازم إذا كان محاويج. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بذلك، كما قال أن تدع رخصك أغنياء إلى آخر الحديث. ما يعتمد. كيف؟ طيب. ما يعتمد. طيب سؤالك محمد، تقول تعيد نعيد شرح المسألة سريعا. هو لو أوصى قال بثلث مالي، قال اعطوا اخرجوا الواجب من ثلث مالي، هو ترك 90,000 ريال. قلنا ابشر رحمك الله بنخرج من ثلث مالك 30,000 ثلث مالي. طيب لما جينا نخرج من 30,000، هذه 30,000 كلها استهلكت في اشياء واجبه، كفارات ونذر وحج واجب وزكاه. طيب الان باقي عليه، باقي زكاه 2000 ريال، 3000، استهلكنا 30,000. نقول نذهب الى راس المال طيب ونزاحم حتى ما يسمى الورثه بذلك، فنخرج مثلا 2000 زكاه، 2500 زكاه. طيب قد لا ننفذ وصيه مستحبه، ما في مجال الان خلاص استهلكت، لم يبقى للوارث المتبرع له بشيء. الله يبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، يختم لنا ولكم بخاتمة الإسلام والدين.